الفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا. والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا. فمن السنة في عيد الفطر أن يفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة ويأكل تمرات، لما رواه البخاري عن أنس مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري. وإنما استحب الأكل قبل الخروج مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم، وإذانا بالإفطار وانتهاء الصيام. وعلل ابن حجر رحمه الله بأن في ذلك سدا لذريعة الزيادة في الصوم، وفيه مبادرة لامتثال أمر الله الفتح. ومن لم يجد تمرا فليفطر على أي شيء مباح. وأما في عيد الأضحى فإن المستحب أن لا يأكل إلا بعد الصلاة من إيش؟ يأكل من إيش؟ من أضحيته. لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى إيش؟ حتى يصلي، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. قال ابن قدامة: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم لا نعلم فيه خلافا. ولأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه، فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله عز وجل وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة. كل يوم كان يصوم في رمضان العادة صيام، الآن سيبطل العادة، يوقف العادة ويفطر. والأضحى بخلافه، ولأن في الأضحى شرع الأضحية والأكل منها، فاستحب أن يكون فطره على شيء منها. قال أحمد: والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح. طيب الواحد ما عنده أضحية، ما عنده قيمة أضحية. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحته، وإذا لم يكن له ذبح لم يبالي أن يأكل المغني. فإذن